حب دمعك الهطان وجرم انا مو حبيبي محمد هيش غرامه حبيبي محمد هيش غرامه وشلون انا هالليل وشلون انا مو وشلون انا هالليل وشلون انا مو حبيبي محمد هيش غرامه حبيبي محمد هيش غرامه يا ابو البردان الخضراء شل شوقي إليك يا ابو البردان الخضراء جل شوقي إليك القيك عند الحجرة الفم يمينك القيك عند الحجرة الفم يمينك وشلون انا سفن بالله يا سفان دير السفينة أنور أبا القاسم لاحت علينا أنور أبا القاسم لاحت علينا وشلون أنا مالين وشلون أنا هو وشلون أنا مالين وشلون أنا ألقيك عند الحجرة والثم يمينا وشلون أنا مالين وشلون أنا هو وشلون أنا مالين وشلون أنا هو حبيبي محمد جوهر كلامه حبيبي محمد جوهر كلامه يا طير الطاير طير الطاير فوق أخضر يا أبو جناح سلم على طه قل له العقل راح سلم على طه قل له العقل راح وشلون أنا بالليل وشلون أنا هو وشلون أنا بالليل وشلون أنا هو يا القاعد تصلي ركن صلاتك وبحب أبا الزهراء ابني حياتك وبحب أبا الزهراء ابني حياتك طير الطاير فوق أبيض يا موريش سلم على طه نحن الدراويش سلم على طه نحن دراويش وشلون أنا مالين وشلون أنا مو وشلون أنا مالين وشلون هذه الروضات أبشر قد وصلنا للمبشر أمر دنيا لا تفكر واتباع الهادي محمد صلى الله عليه وسلم رضيعا عند حليبا يرعى الطاهر بالأغنام أتاه ملك من عند الله أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاه حكام نصيب مثل نصيبي ويباهي عم قريبي أنا ضيف رسول الله عشاق سيدنا النبي صلوا عليه.